الله يكرمك.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية

وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.